مروه ان شاء الله تختم مع الحاج عواد كده خمس دقائق ان شاء الله نختم كده واهدوا كده شويه لعل الله ينزل علينا كده رحمات في هذه الخطوه. يلا يا بنتي اهدي كده اطمئني ما تخافيش ربنا ييسر لك حالك. اقعدي على الكرسي ما تخافيش يعني مش عايزه على الكرسي منها واليها. طيب مش مشكله يلا اهدي خالص كم ايه كده الاكل ويلا اتفضلي سيبي الميكروفون ما تخافيش عشان الناس اللي تحت تسمع عشان ما تقولك طب يلا اقرأي طب اقرأي يلا لا لا خلاص سيبوا نفسكم بعدوا عنها عشان ما توتروهاش ما يكرمكم بعدوا عنها. يلا يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون فيها ايه خلي بالك يا بنت ان انت بتفخمي المرقق بترققي مفخم يخرون مفخمه هنا مفخمه فرقناه الفاء رقيقه خلي بالك يخرون مش يخرون ده ورش يلا يخرون يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ها ويخرون تاني ازاي ويخرون الرأي اتنين رأ مرقق. اتنين رأ مرققة اهدي اهدي يا بنتي ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بارك الله فيك. ما كانش عايزه حد يمسك لها الميكروفون عشان ما تتوتر رفضت فلعل يمكن ده ما خافت مني فمسكت يعني. بارك الله فيك مبروك يا بنتي بس خلي بالك من الاخطاء اللي هي حضرتك هي عارفه انهم اتنين مفخمين النطق بس المهم التطبيق المهم فاكره ماشي يا بنتي مبروك بس خلي بالك اخطاء في اخطاء بصي واحنا بناخد مبروك يا حبيبتي حبيبتك مبروك يا حبيبتي وبس خلي بالك يا مروه بصي يا حبيبتي خلي بالك يا مروه وانت بتقولي اياكم دي ايما ايما دي مش دي مشدده لكن ما فيهاش غنه مش ايما ما تعمليش كده طبعا وانت بتقولي اللي هي الكسر اللي هي وانت كل المكسور كل المكسور ضعيف خلي بالك يا مروه كل المكسور ضعيف وانت بتقرئي مثلا فرقناه، الفاء هنا رقيقة، ما تبقاش فارا فارا فارا فارا فارا. لما تيجي واحنا برضو اخطأتي في ايه عشان اقولك مثلا ايه في يخرون، انت كذا كذا مرة قلتيها. نعم ها عرفت الاخطاء دي يا بنتي؟ ماشي بارك الله فيكي. خلاص ماشي يا امل عملي ايه حبيبتي؟ بارك ايه ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، صحة والعافية. خدني بقى. اه يا حبيبتي خدني بقى مهم. ماشي يا حبيبتي ماما ان شاء الله تبقى دي الثانيه والثالثه والرابعه يا بنتي دي ام. اه ما شاء الله جميله. بارك يا رب. لا لا لا جميله. احنا هندعو بقى يا بنات عشان الختمه دي، يعني اسال ربي كده ان هو ربنا ينزل علينا من فضلك بعد الختمه يا عبير، من فضلك بعد ما نقول دعاء الختمه، اسال ربي ان تجعل هذه الختمه مباركه على الجميع يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم توفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع فينا لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إن هذه القلوب اجتمعت على محبتك، فاللهم حرم وجوهها وبشرها على النار. اللهم حرم بشرنا ولحومنا على النار، واجعلنا يا رب من أهل جنتك. اللهم اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى من الجنة، بدون سابقة حساب، بدون عذاب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجعلنا بكتابك الكريم ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أوائين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. واجعلنا عند أعلى درجات الجنان بالقرآن العظيم واجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.